بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك أحب إلى أبينا السيارة إن كنتم فاعلين. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. والله المستعان على ما تصفون.

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا أنا أنبئكم بتأويل وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. إن النفس لأمارة بالسوء فَلَمَّا

أمرا فصبر جميل قالوا تالله لقد آثرك

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى وتفصيل كل شيء